السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا رسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، سنشرع إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء إلى باب جديد من أبواب أصول الفقه الذي تضمنته أو تضمنه نظم الورقات، فقال: باب ترتيب الأدلة. باب ترتيب الأدلة، وهذا الباب قلت هو المشهور في غير هذا النظم من الكتب، يعني بعض الكتب تعبر عنه بباب التعارض والترجيح، يعني تجدون هذا المبحث ترتيب الأدلة في الكتب الأخرى تحت باب التعارض والترجيح. ولكن لماذا سماه الناظم تبعا لغيره كصاحب المتن سماه بترتيب الأدلة؟ لأن ترتيب الأدلة هو الطريق إلى الترجيح كما لا يخفى. فانظروا إلى، هي نقول عنها رجحت الكفة، بمعنى غلبت، ويستحيل أن يغلب الشيء غيره إلا إذا كان أكثر منه قوة، وهو في المرتبة يكون أولى من الآخر، أو معناها ترتيب الأدلة. فنحن نرتب الأدلة بحسب قوتها فترجح عن الأخرى، هو معناها باب الترجيح. إذا لا مشاحة في الاصطلاح، ترتيب الأدلة هو باب الترجيح في غير هذا النظم من الكتب. ويقتبس هذا الباب من كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي جرد أصول الفقه كما بيناه في المدخل، حيث قال رحمة الله عليه في الرسالة: يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها. هكذا يقول رحمة الله عليه، أي نحن نحكم بالكتاب والسنة، الكتاب كله متواتر، الكتاب كله متواتر، والسنة قال: والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها وهي المتواترة. فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، يعني متيقنون بأننا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن. قال: ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد، يقصد الآحاد، ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، أي بعضهم ربما يصححها بعضهم ربما يضعفها. فنقول حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه قد يمكن الغلط في من روى الحديث. لاحظوا كلامه، تأصيل علمي، يعني نحن يجب علينا أن نأخذ بحديث الآحاد لأننا مأمورون بالأخذ بالظاهر. قال: ونحكم بالإجماع، لاحظوا ترتيبه، ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لا يحل القياس والخبر موجود. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الباب، باب ترتيب الأدلة، باب الترجيح، قد نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة. بعض الكتب تسمي هذا الباب بباب التعارض والترجيح، أي متى يمكننا أن نرجح؟ إذا حدث هناك تعارض، فيجمعون بين التعارض والترجيح في باب على حدة. وقد بسطنا ولله الحمد في المجالس السابقة القول في باب التعارض، بيناه وذكرنا أن أول خطوة، طبعا التعارض فيما يبدو للمجتهد، وإلا ليس ثمة تعارض في الشريعة أبدا، ولكن فيما يبدو للمجتهد للعالم قد يبدو له تعارض بين نصين، لذلك يسميه كثير من أهل العلم، يسمونه بموهم التعارض، أي يوهم التعارض، لا يريدون أن ينسبوا التعارض إلى الشريعة ونصوصها، ولكن يقولون موهم، يسمونه موهم التعارض. ماذا رأينا في باب التعارض؟ رأينا أن أول خطوة يخطوها المجتهد ما هي؟ هي الجمع. حاول أن تجمع قدر الإمكان. ومن الأخطاء التي يقع فيها الطلبة أنهم يسارعون إلى آخر مرحلة الترجيح مباشرة، يأتيك فيقول يقدم القول على الفعل، يقدم الحاضر على المبيح. لا يا أخي، هذه قواعد ترجيح، هذه قواعد ترجيحية سنراها إن شاء الله. ونحن مأمورون أول ما نؤمر به بالجمع فهو أولى من الترجيح، لأن في الجمع إعمالا للدليلين كليهما، الإنسان الذي يجمع، المجتهد الذي يجمع بين النصين بوجه من الوجوه، هذا ولله الحمد وفقه الله لأن يعمل بالنصين كليهما ولم يهمل الآخر أحدهما. فإن عجز بذل وسعه واستفرغ جهده ولكنه لم يصل إلى الجمع. فإن عجز يقول بالنسخ إذا علم المتقدم من المتأخر، يقول هذا نسخ هذا. حتى النسخ لا نلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع. من الخطأ أيضا الذين يسارعون إلى القول بالنسخ، وهي في الحقيقة مرحلة ثانية تأتي بعد العجز عن الجمع. فإن لم نعرف التاريخ ليس لنا ما يدلنا على أن هذا النص منسوخ وأن الآخر ناسخ، فعندئذ إن لم يمكن القول بالجمع ولا القول بالنسخ فيلجأ المجتهد إلى الترجيح بإحدى قواعده المعروفة والمبثوثة في كتب علم الأصول، وهي كثيرة كما سنرى. إذن هذا بيان لمعنى قوله ترتيب الأدلة حتى نفهم الباب. ونعرف الترجيح. الترجيح نقول الترجيح هو تقوية أحد الدليلين المتعارضين. الترجيح هو تقوية أحد الدليلين المتعارضين، دليلان في الظاهر تعارضا فنحن نقوي هذا الدليل على الآخر، رجحناه، أي جعلناه بمثابة كفة الميزان تغلب الأخرى. والمرجحات، ما هي الأشياء التي ترجح؟ المرجحات يصعب حصرها لكثرتها، ويكفينا أن نعلم أن ضابط الترجيح هو ما تحصل به عند المجتهد غلبة الظن بأنه راجح، يظهر له بأن هذا أرجح من الآخر. إذن فلا داعي لأن يحاول بعض المصنفين ضبطها وحصرها. وقد قال صاحب الضياء اللامع كما نقل الإمام الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه، نقل في باب المرجحات قال: ومن رام، أي من ابتغى، من رام هذه الأجناس بضابط فقد رام شططا لا تتسع له قوة البشر. لاحظوا، إذا المرجحات كثيرة ولله الحمد. لذلك ما ذكره الناظم في هذا الباب وما سنذكره إن شاء الله تعالى زيادة عليه إنما هو في الحقيقة غيض من فيض، لكن نذكر ما هو معروف بأنه الأكثر في استدلالات العلماء والأشهر في استعمالات الفقهاء. ما هي فائدة هذه الدروس؟ فائدتها أننا نفقه كلام أهل العلم وهم يستدلون ويرجحون. إذن فعلينا إذن أن نذكر المشهور في كتب أهل العلم ولا نتبع المهجور، فنذكر أهم القواعد. والترجيح إما أن يكون من ترجيح الدليل القطعي على الظن كما جاء في كلام الشافعي، نرجح الدليل القطعي على الدليل الظني، ترجيح الغالب على النادر، مو بالضرورة لازم يكون يقين، لا، الغالب على النادر. طبعا كل من القطعي والظني قد نرجحه إما من جهة السند وهي طريق النقل يسميها بعضهم طريق النقل، أو من جهة المثل طريق الدلالة. لاحظوا مثلا حديثان متواتران، هنا اجتمع في القوة، اجتمع في القوة، فلا يمكن لأحد أن يقول أرجح هنا من طريق القطع، لا، إنما هنا نرجح من طريق الدلالة، على ماذا يدل هذا الحديث وعلى ماذا يدل هذا ذاك الحديث الآخر. إذن فالترجيحات لها طرق. نحن سنتبع إن شاء الله في هذا الكتاب ما ذكره الناظم، وهو تقسيم الأدلة وقواعد الترجيح. التقسيم الذي ذكره هو القسم الأول، طريق ترجيح الدليل القطعي على الظني، ترجيح الدليل القطعي على الظني، هذا القسم الثاني. القسم الأول عفوا. والقسم الثاني هو الترجيح بأمور أغلبية ليست يقينية وقطعية ولكن الغالب. ويكفينا نحن كما ذكرنا في مقدمة هذا الشرح، يكفينا اتباع والأخذ بالغالب، هذا الذي يغلب. لسنا مأمورين بالأخذ باليقين فقط حاشا، ولكن الله تعالى ذو الرحمة الواسعة كلفنا باليقين وكلفنا أيضا بما يغلب على الظن. إذن فنقول طريق الترجيح قسمان. القسم الأول طريق ترجيح الدليل القطعي على الظني، والقسم الثاني طريق الترجيح بأمور أغلبية. طريق الترجيح بأمور أغلبية، هذا هو الغالب. فنبدأ فنقول أولا يقدم، طبعا تحت القسم الأول وهو طريق ترجيح الدليل القطعي على الدليل الظني له أنواع. أولا يقدم النص المتواتر على الأحد، هذا لا يختلف فيه معك أحد، يقدم النص المتواتر على الأحد. وتذكروا أيها الإخوة جيدا جزاكم الله خيرا حتى لا يرد علينا شيء، وهو أننا نلجأ إلى الترجيح متى؟ متى نلجأ إلى الترجيح؟ نلجأ إليه إذا عجزنا عن الجمع، وإذا عجزنا عن القول بالنسخ، إن سدت الطرق أمامنا فعندئذ نلجأ إلى هذه القواعد. فلا بد إذن من التريث في الترجيح، لا يعني تجد نص متواتر والآخر أحد تأتي وترجح، لا، لابد أن يحدث هناك تعارض ولم يمكننا بينهما ولم يمكننا القول بالنسخ. عندئذ لاحظوا آخر المطاف، لأن الأمر خطير، لأن فيه إبطالا للعمل بنص، ولا بد من تعظيم الوحي. هذا وحي، كيف نأتي ونقول أيها المسلم لا تعمل بهذا الحديث؟ هذا خطر. إذن فنقول أولا يقدم النص المتواتر على الآحاد. إذا عرفنا هذا لا نتعجب ولا نستنكر. بعض الناس ربما استنكر مذهب الإمام مالك من أصوله رحمه الله أن عمل أهل المدينة مقدم على حديث الواحد، هذا معروف لدى الدارسين لأصول الفقه. قد يستنكره بعضهم، يقول كيف يقدم عمل أهل المدينة على حديث الواحد؟ طبعا هو كلامه ليس على إطلاقه كما بين ذلك القاضي عبد الوهاب، وإن كان الخطأ من المالكية رحمه الله الذين يطلقون الكلام فيقولون إن من أصول إمام مالك تقديم عمل المدينة على حديث الواحد. يا أخي ليس على إطلاقه، إنما قيد ذلك كما ذكر القاضي عبد الوهاب رحمه الله، فبين أنه يقدم عمل المدينة على حديث الواحد في الأمور الظاهرة كصاع المدينة ووزنها، كصيغ الآذان وغير ذلك من الأمور المعروفة، شيء ظاهر جدا. عمل أهل المدينة من هم؟ من الذين عاصرهم إمام مالك؟ إمام مالك عاصر التابعين. إذن فالتابعون عدد كبير عاشوا بالمدينة وهم قد عاشوا مع الصحابة، من أين أخذوا هذا؟ لا شك أنهم أخذوا من الصحابة. إذن لاحظوا جمع عن جمع، جمع من التابعين عن جمع من الصحابة. ما هو تعريف، ما هو الذي ماذا نذكر إذا قلنا جمع عن جمع؟ نتذكر المتواتر. إذن في الحقيقة هو قدم عمل أهل المدينة في الأمور الظاهرة، ليست الأمور الجزئية الفرعية التي قد تخفى. لا يأتي أحد يجيب لك مسألة، مثلا مسألة فرعية، كيف تجلس في الصلاة، أو كيف هل تزكى في هذه الأشياء، أو الأمور التي تخفى، الأمور التي قد تخفى وهي اجتهادية فرعية، يأتي يقول لك عمل أهل المدينة. لا، هذه أمور قد تخفى، لا يمكنك أن تجزم بأن جميع أهل المدينة قالوا بذلك، لا يمكن. لكن في الأمور الظاهرة ولم ينكر أحد، فالتابعون الذين عاشوا مع الصحابة نقلوا ذلك العمل جمعا عن جمع، فهو هنا بمنزلة المتواتر، فقدمه على حديث الآحاد، من أجل ذلك قدمه على حديث الآحاد عند التعارض. كذلك الحنفية الذين يقدمون عمومات الكتاب والسنة المتواترة على حديث الواحد، لماذا؟ من هذا الباب، تقديم القطعي على الظني. طبعا قد يخطئون في الأمثلة، نعم قد يخطئون في الأمثلة، لكن نحن نتحدث عن الأصل، الأصل هذا مسلم به لدى أهل العلم، القطعي من الكتاب والقطعي من السنة عند التعارض يقدم على حديث الواحد. في الأمثلة قلت قد يخطئون، قد يوافقهم أحد كثيرون وقد يخالفهم الكثيرون، يمثلون مثلا لذلك بتقديم نص الكتاب على حديث الآحاد، نص الكتاب يقدم على حديث الآحاد. أعطينا مثال، قالوا مسألة الرضاع، جاء في القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين عامين، وجاءت السنة أيضا وقالت إنما الرضاعة من المجاع، رضاعة من المجاع، أي ما دام أو بما أن الجنين أو الصبي لا يزال لم يأكل بأسنانه ولم يأكل بأسنانه، لم تنبت له أسنان ولا يزال يرضع، هذا الغذاء الذي يقوم به صلب الصبي الرضاعة هي التي تعتبر محرمة. إنما الرضاعة من المجاعة، أي الرضاعة التي تحرم هي التي في زمن المجاعة التي يحتاجها الصبي وهي عامين. هذا أمر متفق عليه. قدموا نص الكتاب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين على حديث عائشة الآحاد عندما أفتت لسالم مولى أبي حذيفة الذي كان يدخل، هو تربى معهم، لاحظوا تربى مع أبي حذيفة وزوجه وزوجته، فهذا تربى من الصغر معهم، فلما كبر بقي يدخل على زوجة أبي حذيفة، فعندئذ سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو سألت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام زوجة أبي حذيفة، سألت النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له انزعاج زوجها أبي حذيفة من دخول سالم، كيف إنه ينزعج، فعندئذ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لها ارضعيه، ارضعيه يحرم عليك. هذا مسألة رضاعة، رضاع الكبير معروفة في كتب الفقه، مسألة رضاع الكبير، وقد وقع فيها جدل كبير لدى المتقدمين والمتأخرين، يضربون مثالا في تقديم نص الكتاب على نص السنة الأحاد بهذا، قال انظروا هذا حديث أحاد وعارض السنة الصحيحة والكتاب المتواتر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. أنا ذكرت هذا للتقريب كيف يقدم الفقهاء، وتذكروا قول الإمام الطبري رحمه الله من لم يعرف الخلافة لم يشم رائحة الفقه، الذي لا يعرف استدلالات العلماء والحامل لهم على قول شيء ما، هذا في الحقيقة لا يشم رائحة الفقه، لا يعذر أحد، سيكون يعني إنسان يعرف الحق فقط، فتراه شديدا في ردوده منكرا على مخالفيه بشدة، وهذا خطأ. لا، إنسان يعرف أدلة القوم، وإذا رد يرد بالرد العلمي. هذا المثال ذكرته وقلت للتقريب فقط، وإلا فالصواب أنه لا تعارض أصلا بين نص الكتاب وهذا الحديث. أين التعارض؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام، هل عائشة رضي الله عنها جعلت رضاع الكبير أصلا، هل جعلته أصلا جائزا هكذا على إطلاق؟ لا، إنما هي حالة خاصة بالضرورة والمشقة، خاصة بالضرورة والمشقة. انتبهوا، هذه المسألة مسألة رضاع الكبير مسألة خاصة، مش بشخص، لا بالضرورة. حتى أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أنكرنا على عائشة هذا الحديث، وقلنا إنه خاص بزوج أبي حذيفة، يقصدنا بأنه خاص بزوج أبي حذيفة، أي في أمثالها في هذه الحالة، حالة الضرورة، حالة المشقة. واليوم في زماننا هذا خاصة قد يحدث هذا، قد يتبنى إنسان شخصا وهو صغير، يتبناه وهو جاهل بالحرمة، عاش ذلك الولد في حجر ذلك الرجل وزوجه، فكبر على أنه ابنهم، ابنهما، تبهنا. فهذا المتبنى إذا علم الحكم الشرعي وأراد الزوجان أو الزوجان هذان أن يتوبا، ماذا يفعلان بهذا الولد الذي بلغ؟ ماذا، ما الحل؟ هنا نعمل بحديث سالم مولى أبي حذيفة، لما اضطررنا، فترضعه هذه المرأة إن كانت مرضعا، أو ترضعه إحدى أخواتها حتى تصير خالته مثلا بالرضاعة، ونجد مخرجا شرعيا حتى لا نضيق على هذا المتبنى. كذلك اليوم الذين يسلمون، نحن نعلم أن ديار الكفر عامرة بمثل هذه الحوادث، يتبنون هكذا على الحبل، يجعلون الحبل على الغارب دون ضوابط ولا شيء، والحمد لله قد من الله تعالى على كثير منهم بالإسلام، فيسألون مثل هذا السؤال. أنا أسلمت وكنت قد تبنيت هكذا طواعية، كنت قد تبنيت ولدا، والآن أسلمنا وكبر الولد، فما العمل؟ فهنا إن لم نجد مخرجا فترضعه ويصير ابنها من الرضاع، لكن لابد أن نفقه هذه المسألة بملابساتها. تأملوا جيدا حفظكم الله، سالم مولى أبي حذيفة إنه تربى في حجر هذه المرأة، فهناك حرمة معنوية، لا بد من وجود حرمة معنوية، بمعنى أن الإنسان يستحيل لو وضع السيف على رقبته وقيل له تزوج بفلانة ما تزوجها. لماذا؟ يراها مثل أمه مثل أخته، تمام، يستحيل عليه ذلك. حرمة معنوية بحكم تربيته في حجرها، هذا شرط. والشرط الثاني هو الحرمة المادية، وهو اللبن المرضع تصب له في كأس ويشرب. هذا يجري دم الفحل، يعني لبن الفحل اللي هو زوج المرأة يجري في دمه، فتحدث حرمة مادية. إذا جمعنا بين الحرمتين، حرمة معنوية ثم حرمة مادية. أما أن يأتي هكذا إنسان قد يفعل يذهب إلى امرأة لترضعه بحجة أن يصير ابنها من الرضاعة، قل لماذا تفعل هذا؟ أين الضرورة وأين المشقة وأين الحرمة المعنوية؟ لابد أهم شيء في هذا الباب هو الحرمة المعنوية، وإلا فلا يحل، فلا يحل ذلك أبدا. إذن فالباب ضيق جدا، ولا داعي لأن نشغب على من قال بها بجواز هذه المسألة، وهو قول كثير من أهل العلم، وفي مقدمتهم عائشة رضي الله تعالى عنها وخيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم. إذن لكن بضوابط، إنسان كي يذكر هذه المسألة، إذا ذكر هذه القضية فإنه لابد عليه أن يذكرها بضوابطها وملابساتها حتى يفقهها الناس على وجهها، ولا نترك هكذا الأمر فوضى. إذن أين التعارض؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا الأصل، أين التعارض؟ وهذه ضرورة، ولا يمكن أن نقول إن الضرورة تعارض الأصل أبدا. إذن فهذا المثال في الحقيقة الذي يذكره الأصوليون في الحقيقة فيه نظر، الصواب أنه لا تعارض، ونحن نشترط للترجيح أول خطوة أن يكون هناك تعارض. وبعد البحث والتنقيب ليس ثمة مثال صحيح يرجح فيه نص الكتاب على السنة، ليس ثمة مثال صحيح يرجح فيه نص الكتاب على السنة النبوية، لكن ترجيح الحديث المتواتر على الآحاد فهناك أمثلة له، يذكر العلماء أمثلة لذلك. من باب التقريب نذكر مسألة رفع اليدين في الصلاة، ترجيح الحديث المتواتر على الآحاد، رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه، عند الركوع والرفع منه، عند تكبيرة الإحرام لا خلاف بين أهل العلم في جوازه، تبهنا، لا في مشروعيته وأنه سنة وهكذا، لكن اختلفوا بعد ذلك في جواز رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه. فذهب الثوري مثلا وأهل الكوفة في أبي حنيفة وشيخ حماد بن أبي سليمان، ذهبوا إلى أن الرفع من رفع اليدين لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام، لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام. قالوا لا ترفع اليدان، لا ترفع اليدان عند الركوع وعند الرفع منه. ماشي، ما هو دليله؟ انتبهوا، من الذي دخل الكوفة فأنارها، والذي بقي علي بن أبي طالب يدعو له رحم الله عبد الله بن مسعود فقد أنار الكوفة بالعلم. ابن مسعود لما عاش بالكوفة حدث بحديث، والحديث في سنن الترمذي بإسناد صحيح، يقول رضي الله تعالى عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. فهذا الحديث لما حدث به عبد الله بن مسعود وكان قد نزل الكوفة أخذه أهل الكوفة وظنوه أصلا. هذا الحديث حديث أحد لا شك، عارض أحاديث رفع اليدين في الركوع والرفع عند الركوع والرفع منه، حتى ألف الإمام البخاري رحمه الله جزءا في رفع اليدين، ألف جزءا في رفع اليدين، ذكر عن عدد كثير من الصحابة ومن التابعين وأتباعهم أنه من السنة رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منها. ما الذي هذا متواتر رفع اليدين؟ حتى لما يقرأ الإنسان المتواتر والآحاد في علم الحديث يقول: والأحاديث نوعان متواتر وآحاد، أما المتواتر فنوعان، متواتر لفظي كمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومتواتر معنوي كرفع اليدين في الصلاة ورفع اليدين عند الدعاء وكالمسح على الخفين. إذا رفع اليدين في الصلاة رواته بلغوا درجة التواتر، فيقدم المتواتر هنا على الآحاد لا شك. قال الإمام الشافعي رحمه الله وله كتاب عظيم النفع في اختلاف الحديث، يقول وبهذه الأحاديث يقصد أحاديث رفع اليدين تركنا ما خالفها من حديث لأنها أثبت إسنادا وأنها حديث عدد يقصد بالعدد أي الذي بلغ الحد المتواتر وأنها حديث عدد أو عدد كثير والعدد أولى بالحفظ من الذي يحفظ لا شك أن العدد الكثير يحفظ أكثر من الواحد هذا مثال يصلح لتقديم المتواتر على الأحاد تحت القسم الأول تقديم القطعي على الظني طبعا يا أيها الإخوة هذا كله إن لم يكن الحديث الأحاد خاصا وإلا لو كان حديث الأحاد خاصا يأتي حديث أحاد خاص فهذا يخصص العموم يخصص عموم الحديث المتواتر عند جمهور أهل العلم خلافا لبعض الحنفي حديث الأحاد الخاص يخصص عموم الحديث المتواتر لماذا؟ لأنه لا تعارض بين عام وخاص هل يمكن أن يقول قائل هناك تعارض عام بين عام وخاص أبدا يأتي الخاص فيخصص العام كما لو جاءك إنسان وقال يقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة هذه آية والآية قطعية فنرد بها ماذا حديث أحلت لنا ميتتان ودما يا أخي أين التعارض حرمت عليكم الميتة عام كل الميتة وهذا حديث خاص ولا تعارض بين عام وخاص فنقول حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الدم ما ميتة السمك والجراد انتهى وحرم والدم وحرم عليكم الدم إلا الكبد والطحال فليس ثمة تعارض أصلا بين نص عام ونص خاص لذلك قال الناظم رحمه الله وتأملوا أبيات الناظم لأن علاقتنا في هذا الدرس بالنظم حتى نفهمه أما هذه المسائل التي نذكرها هذه ترجع إلى ما ينقدح في قلب الطالب نحن يهمنا نفهم النظم يقول رحمة الله عليه وقدر من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم هؤلاء البيت الأبيات أمامكم جزا الله أخانا حفظ الله على كتابتها إذا لاحظوا وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم يقصد مفيد العلم من حضر أو من درس معنا درس الأخبار باب الأخبار شفنا أنهم يحكمون بأن المتواتر يفيد العلم أي اليقين والآحاد يفيد الظن أي غلبة الظن إذن يقصد وقدموا منها مفيد العلم أي المتواتر على مفيد الظن أي الآحاد أي للحكم تفهنا هذا معنى كلامه كأنه قال وقدموا منها المتواتر على الظن على الآحاد إلا مع الخصوص والعموم إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم أي احذر أن تجعل بين حديث أحد متواتر عام لا إنما يحدث التعارض بين نصين عامين من جميع الأوجه أو بين نصين خاصين من جميع الأوجه أما نص عام ونص خاص فلا تعارض أصلا هذا معنى كلامه يدخل تحت هذا القسم أعيد يدخل تحت هذا القسم الذي بدأنا بذكره تقديم طريق ترجيح الدليل القطعي على الظني يدخل تحته تقديم المتواتر على الآحاد ويدخل أيضا تقديم الحديث الذي كثرت النصوص فيه أو الحكم الذي كثرت النصوص فيه على ما قلت النصوص فيه الأحاديث التي كثرت فيها الحكم كثرت فيه الأحاديث وحديث حكم قلت فيه الأحاديث لا شك أن القلب يرجح ما كثرت فيه الأحاديث فهو أكثر هذا يحدث به القطع أيضا يميل القلب إلى الأول دون الثاني طبعا هذا يدخل تحته لا مثله الحقيقة القطع شيء آخر قد يضرب مثال على ذلك للتقريب كمن يستدل مثلا على تحريم الشرب قائما بالنهي الثابت فيه ففي صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما هذا حديث أبي سعيد الخدري وكثرت في النهي عن الشرب قائما الأحاديث قد يقدمها بعضهم على حديث علي أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما لماذا قدمها مع إمكان القول بالكراهة يمكنه أن يقول إنه مكروه. قال لك لا، كثرت الأحاديث الناهية بألفاظ مختلفة لا تدل على الكراهة، من ذلك رواية أنس، كان رواية أبي سعيد شفناها وهي نهى عن الشرب قائما صح مسلم، كان رواية أنس صح مسلم زاجر عن الشرب قائما، والزجر والصيحة فإنما هي زجرة أي صيحة، زجر عن الشرب قائما. قالوا ما كان للمعلم أمر مكروه. كذلك حديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يمكنكم يعني تذكيري بالموضع الذي توقفنا عنده أو حدث الانقطاع عنده جزاكم الله خير؟ حديث ماذا؟ نعم، حديث الشرب قائما. ذكرنا أيها الإخوة الكرام أن تحت القسم الأول الذي هو يعتبر أو جعلناه من باب التقديم الدليل القطعي على الظني، ذكرنا أن ثمة أنواع تحته، من بينها أنه يقدم النص المتواتر على الآحاد، يدخل تحته أيضا نوع آخر وهو تقديم الحديث الذي كثرت رواته على الحديث الذي قل رواته، الحديث الذي كثرت رواته على الحديث الذي قل رواته، طبعا هذا دائما عند التعارض. ومن الأمثلة التي يمكن أن تدرج تحت هذا النوع كمن يستدل على تحريم الشرب قائما بالنهي الثابت فيه، وهو حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم نهى عن الشرب قائما، نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، يقدمه على حديث علي بن أبي طالب أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب قائما، مع إمكان القول بالكراهة. يعني لماذا لم يجمع هؤلاء العلماء بين الحديثين بأن قالوا إن النهي للكراهة؟ والذي حملهم على ترجيح أحاديث النهي على الحديث الذي قد يفهم منه الإباحة أن هذا الحديث أحاديث النهي كثرت بروايات تدل على التحريم لا على مجرد الكراهة. حديث أبي سعيد الخدري نهى عن الشرب قائما صحيح مسلم، حديث آخر في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، زجر بمعنى صاح، ومنه قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة أي فإنما هي صيحة زجر. قالوا وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصيح ويزجر لأمر مكروه، فقالوا بالتحريم. حديث آخر وهو الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين رأى رجلا شرب قائما قال أو تحب أو ترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. قالوا نحن مأمورون بأن لا يشاركنا الشيطان مأكلنا ومشربنا ومنكحنا. كذلك رواية رابعة وهي ما رواه الإمام أحمد لو يعلم الذي يشرب قائما ما في بطنه لاستقاء. قالوا هذه الأحاديث كثرت وبدلالات مختلفة ترجح أحاديث النهي المفيد للتحريم على حديث الإباحة، وخاصة قالوا إن حديث الإباحة جاء لضرورة، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في موطن زحمة، ولا شك أن الإنسان إذا كان في موطن زحمة شك أنه يجوز له أن يشرب قائما. هذا وجه ترجيحهم للنهي الذي كثرت رواته على الحديث الذي يبيح لأنه قلت روايته، هذا مثال للتقريب فقط. ويدخل تحت هذا النوع تقديم القطعي على الظني تقديم القياس الجلي على القياس الخفي، تقديم القياس الجلي على القياس الخفي. يدخل أيضا تحته تقديم النص على الظاهر، هذا كله جلي، النص جلي والظاهر أقل جلاء من النص، وهذا كنا قد بيناه في باب المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول، ارجعوا لذلك الباب تجدون الأمثلة هنالك. فالنص يقدم على الظاهر، لا يجوز الإنسان أن يأخذ بالظاهر ويترك النص، النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وما تأويله ترتيله وتنزيله وتلاوته. أما الظاهر يحتمل معنيين، أحدهما أرجح من الآخر، لكن النص لا يحتمل إلا معنى واحد. فعندنا مثلا آية قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، عندما بين لنا الله تعالى المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، قال بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم. فظاهر النص أنه يبيح الجمع بين أكثر من نسوة، من أربع نسوة، يبيح الجمع بين أكثر من أربع نسوة، لأن الله تعالى لما حرم أشياء قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن هذا الظاهر، لكن هناك نص لا يحتمل إلا معنى واحدة، وهو قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لا يحتمل إلا معنى واحدا عند العربي، أما غير العربي فقد يفهم شيئا آخر، كما فهم قوم من أنه يجوز من هذه الآية تزوج بتسع نسوة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى قالوا اثنين، وثلاثة اثنين وثلاثة قالوا خمسة، ورباع تسعة، وأيد ذلك قال اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي تحته تسع نسوة. فانظروا إلى الهوى كيف يقود بأصحابه إلى الهلاك، مع أن اللغة العربية واضحة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، ما قالش اثنين وثلاثا وأربعا حتى تجمع، قال مثنى، والعرب تستعمل مثنى إذا أرادت اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة. لا يفهم العربي من قولنا مثنى اثنين، مثنى معناه اثنين اثنين اثنين، تبعنا حال، وثلاث معناها ثلاثة ثلاثة ثلاثة، جاء الجنود مثنى مثنى أي مصطفين اثنين اثنين، مش متى جاء الجنود اثنين فقط. هذه اللغة العربية، العربي بلسانه يفهم معنى هذه الآية نص، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هنا انتهى الحد. فهذا نص في تحريم الزيادة على أربع، وانعقد على ذلك إجماع المسلمين. لا يأتي أحد ويقول لك أنا أخذ بالظاهر وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال لا يا أخي، النص يقدم على الظاهر، النص يقدم على الظاهر. إذن تقديم النص على الظاهر، تقديم الظاهر على المؤول، بين الأمثلة في الأسماء والصفات، بين الأمثلة في الفقه، بين أمثلة كثيرة في بابه فارجعوا إليه حتى لا نكرر الكلام. الظاهر على المؤول، يقدم الظاهر على المؤول، لا يأتي إنسان ويؤول لك شيء ظاهر، قال يا أخي الكريم الظاهر يقدم على المؤول. هذا لو افترضنا هناك تعارض، لو افترضنا أن ثمة تعارضا فيقدم الظاهر على المؤول. يدخل تحت هذا القسم أيضا تقديم المنطوق على المفهوم، تقديم المنطوق على المفهوم. المنطوق هو ما يفهم من النطق به، ما يفهم من اللفظ عند النطق به. مثلا نقول لك أكرم زيدا، ماذا فهمت؟ فهمت أنني أكرم زيدا، هذا هو المنطوق الذي تفهمه من اللفظ عند النطق به. المفهوم لا، المفهوم هو الذي يفهم من اللفظ غير المنطوق به، يفهم من اللفظ معنى زائد غير منطوق به. مثلا نقول لك أكرم فقيرا، المنطوق ما هو؟ أنني أكرم الفقير، لكن المفهوم أنني لا أكرم الغني. هل قلت لك لا تكرم الغني؟ أنا ما قلت، أنت فهمتها، فهم؟ لا تكرم الغني أنت فهمتها، أنا لم أنطق بها. إذن هذا معنى المنطوق، يقدم على المفهوم عند التعارض، أما إذا لم يكن ثمة تعارض فلا حاجة أصلا للبحث. مثاله تقديم النصوص الدالة على تحريم الربا قليله وكثيره على قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قد يستمسك الإنسان بهذا النص فيقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إنما نهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة الكثير، أما القليل فجائز. فنقول هذا ما فهمته، لكن النصوص المنطوقة التي لا التي تحرم وتنص على تحريم الربا قليله وكثيره، ذروا ما بقي من الربا، عام، ذروا ما بقي من الربا، فإن هذا النص هذا المنطوق ذروا ما بقي من الربا يقدم على المفهوم الذي فهمناه، الذي فهمناه في قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. إذن هذا من باب تقديم المنطوق على المفهوم. كذلك حديث لا تحرم المصة ولا المصتان. لا تحرم في باب الرضاع قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان. هذا حديث صحيح مسلم، هذا منطوق، يعني إنسان كي يرضع مرة واحدة لا تحدث حرمة، يرضع مصتين لا تحدث حرمة، هذا منطوق ماشي. الآن جاءك كلام زائد، ما الذي نفهمه، ما الذي نفهمه من هذا؟ أن ثلاث مصات تحرم ماشي. إذن هذا مفهوم، ثلاث مصات تحرم. هذا المفهوم عارض حديث عائشة الآخر في صحيح مسلم، خمس رضاعات يحرم، خمس رضاعات يحرم، كان فيما أنزل من القرآن خمس رضاعات يحرم. قد تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في باب الناسخ والمنسوخ، فارجعوا إليها أيضا. خمس رضاعات يحرم، هذا منطوق، فهمنا أنه لا، خمس رضاعات التي تحرم الصبي على المرأة التي رضع منها، تصير أمه من الرضاعة. جاء حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، فهمنا منه، أقول فهمنا ليس من النطق، ما قالش والثالثة تحرم، لو قال والثالثة تحرم خلاص صار منطوق، لكن سكت، قال لا تحرم المصة ولا المصتان، وفهمنا منه أن الثالثة تحرم. نقول هذا المفهوم عارضه المنطوق، وهو خمس رضاعات يحرم. وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم أيهما يقدم؟ لا شك أنه يقدم المنطوق باتفاق أهل العلم. إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق على المفهوم، هذا عند التعارض. هذه أمثلة تقريبية حتى نفهم مصطلحات أهل العلم وأمثلتهم وغير ذلك. من باب أيضا يدخل تحت تقديم الجلي على الخفي، هذا كله يدخل تحت تقديم الجلي على الخفي، عندما قال الناظم وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي، شفنا تقديم متواتر على أحد، تقديم ما كثرت رواته على ما قل رواته، تقديم الظاهر نص على الظاهر، تقديم الظاهر على المؤول، تقديم المنطوق على المفهوم. هناك نوع آخر، تقديم المحكم على المتشابه، تقديم المحكم على المتشابه. لذلك من قواعد العلماء يجب رد المتشابه إلى المحكم، يجب رد المتشابه إلى المحكم. فهذا كثيرا ما يرد في العقيدة، مثلا في باب الاعتقاد نرى الميلل والنحل والطوائف والفرق تستدل بالمتشابه وتترك المحكم. المحكم هو الذي لا يفهم منه إلا شيء واحد، والمتشابه ما قد يشتبه على ذهن السامع، هو ليس متشابها لكن السامع لخلفية لديه تشابه لديه القول فتشتبه على عقولهم، والنص ربما واضح. فنحن مثلا بحكم أننا عرب، ماذا نفهم من قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر؟ بحكم أننا عرب بغض النظر عن الإسلام، بحكم أنه عربي يفهم منه التعظيم، كما يقول المالك لقد قررنا لقد قلنا، تبهنا؟ إذن هذا بحكم اللغة العربية مفهوم. لكن ترى بعض أهل الزيغ من النصارى مثلا يقول ها هو القرآن يدعو إلى التثليث، ما قالش الجمع، قال إلى التثليث، منين عرف بالثلاثة؟ لا أدري، من أين علم أن المقصود ثلاثة؟ لا ندري. مهم قال ها هو إن القرآن فيه نصوص تدل على أن الله ليس بواحد كما تقولون أيها المسلمون، أين؟ قال إن نحن نزلنا الذكر. وهذا جهل أيضا، جهل بمواقع الألفاظ على معاني العرب، لأنه من المعروف أن العرب لديها ضمير الجمع، حتى باللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإنجليزية لديهم يخاطبون الواحد بلفظ الجمع احتراما وتعظيما له. هذا اتبع المتشابه إن نحن نزلنا، وترك المحكم الذي ليس فيه إلا معنى واحد، قل هو الله أحد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وإلهكم إله واحد وغير ذات من الآيات. هذه تركها وذهب إلى المتشابه. كذلك ترى مثلا الذي يكفر بالكبيرة ترك النصوص التي تدل على أن الزنا ليس بكبيرة، وترك النصوص التي تدل على أن القاتل القتل ليس بكبيرة، وترك النصوص التي تدل على مجموع أن ليس كفرا، ترك النصوص التي تدل على أن الزنا كبيرة لا كفر، وترك النصوص التي تدل على أن القتل كبيرة لا كفر، في نصوص كثيرة، ليس هذا موطن الأحاديث التي فيها أو يفهم منها أنها تكفر الزانية وتكفر القاتل، كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، استدل بهذه الآية وترك النصوص الأخرى التي تدل على وتشير إلى أن القاتل عمدا ليس بكافر وإن كان قد أتى جرما كبيرا وغير ذلك. إذن هذا ترك المحكم وذهب إلى المتشابه وغير ذلك، الأمثلة كثيرة. فيجب على المسلم إذا تعارض في الظاهر لديه نصان أحدهما محكم والآخر متشابه، فيجب عليه أن يقدم المحكم على المتشابه، لأن المحكم جلي والمتشابه خفي، هذا كله يدخل تحت التقديم الجلي على الخفي. كذلك يقدم النص المجمع عليه على النص غير المجمع عليه، كان نص أجمع عليه العلماء ونص لم يجمع على حكمه العلماء، فلا شك أننا نقدم النص الذي أجمع عليه العلماء. ومن الأمثلة على ذلك لو تنازع خصمان في الأخت من الرضع، واحد يجي يناقشك يأتي فيناقشك في الأخت من الرضع هل يحل وطؤها بملك اليمين، فقلت لا، لماذا؟ لأن الله قال وأخواتكم من الرضع، وأخواتكم من الرضع، فهو قال يشمل النكاح ويشمل ملك اليمين أيضا، يشمل النكاح ويشمل ملك اليمين. فيقول المخالف لا، هذا النص يشمل النكاح فقط، يشمل النكاح فقط ولا يشمل ملك اليمين، ويجوز وطء الأخت من الرضاعة بملك اليمين لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذن ظاهر الإطلاق، ظاهر أطلقت ما ملكت أيمانهم مطلقا، وما قال وما استثنى الأخوات من الرضاعة، إنما استثنى الأخوات من الرضاعة في النكاح. فنلحظ أن العلماء رحمة الله عليهم أجمعوا على منع وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين أيضا، أجمعوا. إذن هذا النص وأخواتكم من الرضاع أجمعوا على أنه يشمل النكاح وملك اليمين، تبهنا؟ فالإنسان الذي يستدل بقوله تعالى بإطلاق قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم ويريد أن يدخل تحته الأخوات من الرضاع، نقول له قد تركت النص المجمع عليه، قد تركت النص المجمع. إذن النص الذي أجمع على معناه العلماء أقوى من النص الذي لم يجمع على معناه أهل العلم. ومن هذا أيضا داخل تحت النوع الأول تقديم الجلي على الخفي، تقديم النص على القياس، إذا جاء النص بطل القياس ولا يحل القياس، كما رأينا أمثلته في القياس وسميناه بالقياس الفاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار. كذلك تقديم القياس الجلي على القياس الخفي، تقديم القياس الجلي على القياس الخفي. فقال الناظم رحمه الله وقدموا منها مفيد العلم، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم إلا مع الخصوص والعموم، فليؤتى بالتخصيص للتقديم، والنطق قدم عن قياسهم، النطق يقصد به الوحي، نص من الكتاب والسنة، والنطق يقصد هنا الوحي، النص من الكتاب والسنة، والنطق قدم عن قياسهم تفي، أي تفي بالمقصود، قدمه على القياس تفي، وقدموا جليه على الخفي. انظروا كلامه، يعني في هذا البيت فيه شيئان، نقدم النص على القياس ونقدم القياس الجلي على القياس الخفي، والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه أي القياس على الخفي، ماشي. ولاحظوا كلام الناظم، والنطق قدم عن، المفروض يقول والنطق قدم على، أنت تقول في كلامك قدمت هذا على شيئا، ولكن الناظم لضيق النظم اقترض سلف استلف اقترض عن واستعمل هنا، وحروف الجر تتقارض كما هو معروف، وتأتي عن بمعنى على، تأتي عن بمعنى على في كلام العرب. لذلك قال ابن مالك رحمة الله عليه في الألفية، قال وهو يبين معاني عن، وهو يبين معاني عن. قال وموضع، وموضع بعد تجيء وعلى، ويتكلم على عن، وموضع بعد تجيء وعلى، أي تأتي عن بمعنى بعد وتجيء بمعنى على، كما على موضع عن قد جعل، وموضع بعد تجيء وعلى كما على موضع عن قد جعل. هذا كلام ابن مالك رحمه الله، حتى نوجه كلام الناظم، أي عندما قال والنطق قدم عن، أي والنطق قدم على قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي. ويندرج أخشى بقي لنا أمران فقط، يندرج تحت تقديم الجلي على الخفي تقديم النص على قول الصحابي، تقديم النص على قول الصحابي، ماشي. وهذا أمر أيضا متفق عليه عند التعارض، إذا تعارض النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي قال بخلافه، فلا حجة في قول أحد غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هو لا يتصور أن يأتي الصحابي يخالف نص القرآن أو نص السنة هكذا المتواتر، ولكن في المعاني حديث له معنيان واختلف فيه معناه، فنأخذ تفسير الراوي هنا نقدمه على تفسير غيره. أما أن يخالف الصحابي نصا هكذا فيؤخذ بالنص ولا يلتفت إلى قول الصحابي، إنما هذه القاعدة المعروفة حتى نوضح، يقول الراوي أدرى بمرويه من غيره، نعم قاعدة صحيحة، لكن هذا إذا اختلف في معنى الحديث، فنقدم المعنى الذي فهمه الصحابي على المعنى الذي فهمه غيره الذي روى الحديث، والذي نقدم قوله كما سيأتي. أخيرا تقديم النص على الاستصحاب، تقديم النص على الاستصحاب. طبعا هذا والله هذا أمر ظاهر بين، ولو لم يذكره الناظم ما ذكرناه، ولو لم يذكره لكان أحسن. تبعنا تقديم النص على الاستصحاب، لأننا نحن درسنا الاستصحاب، متى نلجأ إلى الاستصحاب؟ عند انعدام النص. أين التعارض أصلا؟ أين التعارض أصلا؟ فهم يعني هذه المسألة يا ليته لم يذكرها، تقديم النص على الاستصحاب، متى نلجأ نحن إلى الاستصحاب؟ نلجأ إلى الاستصحاب عند انعدام النص. تبعنا لا استصحاب في موطن النص، فنحن نبحث الآن أين التعارض. فهم إنما التعارض يكون بين نصين، ولذلك يقول العلماء يقدم الناقل عن الأصل على استصحاب الأصل. نشرح كلامه، يقول العلماء يقدم الناقل عن الأصل على استصحاب الأصل. قال رحمه الله تعالى يبين لنا ذلك كله، وإن يكن في النطق من كتابي، يقصد بالنطق هو النص، وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغيير الاستصحاب، أي إذا جاء نص ينقلك عن الاستصحاب، وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذا وإلا، فكن بالاستصحاب مستدلا. طبعا هذا معنى كلامه، أن على استصحاب الأصل، لكن إذا عدم النص فكن بالاستصحاب مستدلا، وهذا قد سبق بسط الكلام فيه بما فيه كفاية إن شاء الله. هذا الذي ذكرناه أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس هو قسم واحد فقط، القسم الأول من أقسام الترجيح، وهو ترجيح الدليل الجلي على الخفي الذي عبرنا عنه الدليل القطعي على الضمي، هو التعبير بالدليل الجلي على الخفي أحسن كما فعل الناظم. طريق ترجيح الدليل الجلي على الدليل الخفي، أعيدها، له أنواع، يقدم النص المتواتر على الأحاد، يقدم النص الذي كثرت رواته على الحديث الذي قلت رواته، يقدم النص على الظاهر، يقدم الظاهر على المؤول، يقدم المنطوق على المفهوم، يقدم المحكم على المتشابه، ويقدم النص المجمع عليه على النص غير المجمع عليه، ويقدم النص على القياس، يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، ويقدم النص على قول الصحابي، ويقدم النص على الاستصحاب. هذا ما أتينا على بيانه. نقرأ الأبيات مرة أخرى. قال: باب ترتيب الأدلة. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم، والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذن وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. هذا القسم الأول من أقسام الترجيح، وهنا توقف الناظم. ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القابل سنأتي على ذكر القسم الثاني، وهو مهم جدا ويكثر تداوله في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم، وهو ذكر القسم الثاني، الترجيح بالأمور الأغلبية، يعني يغلب هذا الذي يغلب على هذا، وهذا سنذكره إن شاء الله بأنواعه وأمثلته، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعصمة من الزيغ والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. ومن كان لديه سؤال متعلق بالدرس فليتفضل، نجيب عما يرد علينا من إشكالات، جزاكم الله خيرا. السؤال الأول أتى، هذا يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفيكم بارك الله وإياكم إن شاء الله. ما رأيكم في تعدد الأزواج إذا كان إن كان دون سبب، غير أنه يريد إقامة السنة وستر المرأة الثانية، بارك الله فيكم؟ هذا لا شك أن تعدد الأزواج ليس بالضرورة أصلا أن يكون بنية ستر المرأة، هذا أمر مباح، الأمر المباح لا يحتاج إلى سبب، هذا الأصل. نحن نتكلم عن الحكم الشرعي، لأنه كثير من الناس صاروا يعيدون ويكررون كلام غيرهم، يقول يعني كأنه يشترط الآن لتعدد الزوجات أن يتزوج من مطلقة، أو يتزوج من متوفى عنها زوجها، أو يتزوج من كبيرة طاعنة في السن. لا، نحن نقول هذه الأمور يراعيها الإنسان استحبابا لكي لا يجرح امرأته الأولى، حتى لا تتأذى، لأن هذا أمر شئنا أم أبينا يؤذي المرأة يؤذيها. وهي عائشة أم المؤمنين عندما غارت، لا أقصد حديث كسرت الصحفة، فأنا أقصد ما هو أشد، في صحيح البخاري، كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأته يحدث حفصة، فعندئذ وضعت رجلها في الإذخر في حشيش هكذا، وقالت: اللهم سلط علي عقربا تلدغني، سلط علي عقربا. هذا أمر نحن نقر به أن المرأة تتأذى من هذا، لكن المرأة ينبغي أن تكون واعية وأن تكون مستسلمة، والأمر في القلب يبقى في القلب. عائشة ولا مرة أنكرت، لكن في القلب تحدث أشياء فتتركها في القلب، وما من مرأة إلا وتريد أن يبقى زوجها خليا لها، خلي لها وحدها، هذا لا شك، هذه المرأة. نحن الآن نتحدث عن الحكم الشرعي بغض النظر عن الواقع، بغض النظر عن فلان، بغض النظر عن علان، الحكم الشرعي ليس شرطا أن يتزوج الرجل امرأة ثانية مطلقة أو متوفى عنها زوجها أو كبيرة في السن. قلنا هذه شروط، هذه أمور نستحسنها نحن في الراغب في التعدد حتى يقلل من الأذى الذي يلحق الزوجة، هذا فقط. لكن هو إذا أراد أن يتزوج من امرأة ثانية فهذا مباح له، ولا يسأل عن السبب، أراد أن يتزوج فيتزوج ذلك. ولو طرح الأمر في بلد غير هذا البلد لساغ، مثلا كالبلدان بعض البلدان المشرق العربي تساغ طرح هذه القضية. نتحدث الآن نحن نتناول هذه المسألة في باب عاجز فيه الشباب عن التزوج بالمرأة الأولى، بالمرأة الواحدة، عاجز لا يستطيع ذلك إلا بشق الأنفس، حتى عاد الزواج لدى كثير من الشباب من المسائل الغيبية يثبتونها بلا تمثيل ولا تكييف. فنسأل الله تعالى أن يعينهم على كل خير على كل. الآن هذا لا يشترط، لكن الرجل ينبغي أن يكون حكيما وأن يمضي شوطا في إقناع المرأة حتى لا تحدث له مشكلات في المستقبل، حتى لا تحدث له مشكلات في المستقبل، يحدث أهلها حتى يساعدوا على ذلك. المرأة الجزائرية خاصة ترضى بهذا الحكم لكن تخشى كلام الناس، لماذا تزوج هذا الرجل المرأة الثانية، لا شك أنه وجد عيبا في الأولى، وهكذا. هذه الأشياء من وحي الشيطان ومن وحي عامة الناس البعيدين كل البعد عن الشريعة. ولابد أن يعلم الرجل والمرأة والعالم أجمع يعلمون أن التعدد هذا أمر أجمعت عليه الأمم، غير أن المسلمين يعددون في الحلال وبشروط أن ينفق على المرأة ويوفر لها المسكن ويعدل وهكذا. أما هؤلاء الذين ابتعدوا عن شريعة الله إما من الكفار أو من الفجار فهم يعددون في الحرام، ولا وقد أعجبهم مثل هذه الصيحات التي تنادي بإنكار تعدد الأزواج، كم أعجبتهم هذه الصيحات، لأنهم يريدون أن يستمتعوا بالمرأة دون قيد ولا شرط. لماذا ينفق عليها؟ لماذا يوفر لها المسكن؟ لماذا تبقى عالقة في رقبته كما يقال؟ هو يريد أن يستمتع فقط. وكم أعجبه أكثر عندما وجد من النساء من ينصر إنكار تعدد الأزواج. هنا تراه متربعا على عرش الفسوق والفجور، نسأل الله تعالى الهداية للجميع. المهم ليس شرطا، هذه المسألة لابد لها من وعي. المرأة تقر بأنه جائز لكن تقول لك بلسانها ما يختلج صدرها، فالإنسان يراعي هذا الشعور ويعرف كيف يأتي الأشياء من الأمور من أبوابها ويأتي الأمور من نصابها، وإلا حلها بعد ذلك. الإنسان لابد إذا أراد أن يعدد أن يبني ذلك على أساس صحيح لا على مشكلات ونحو ذلك، وإلا ندم. والله أعلم، هذه النصيحة التي يمكنني أن أوجهها، والله أعلم. وهذا يقول هل حكم البول قائم كحكم الشرب قائم للتحريم؟ لا، سيأتي معنا إن شاء الله في الترجيح بالأمور الأغلبية هذا المثال، سيأتي إن شاء الله أن حديث عائشة في سنن الترمذي وغيره أنه من حدثكم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بال قائما فلا تصدقوه، وإياكم إن شاء الله فلا تصدقوه، والله ما بال إلا جالسا أو قاعدا. وحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما. ونحن قبل أن نبحث هذه القضية نسأل أين النهي، أين النهي فقط، أما لابد أن نفهم هذا قبل أن نخوض. كثير من مسائل مسلمة عندنا لكن لو تأملناها جيدا نراها لا ترد أصلا في الباب، كالمثال الذي يضربه الأصوليون في فساد المنهي عنه بالصلاة في الأرض المغصوبة. نحن قال أين النهي أصلا في الصلاة عن الصلاة في الأرض المغصوبة، أين النهي؟ فيأتون بأمثلة لا وجود لها أصلا. كذلك هنا أين النهي عن البول قائما؟ إنما عائشة تحدث بما رأت، عائشة تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، إذن عادته أنه لا يبول قائما، أين الإشكال؟ لكن هذا لا يمنع أنه جائز البول قائما كما رآه حذيفة. نعم، إذا كان الإفطار للحبلى والمرضع مع الإطعام في رمضان جائزا، فإذا اجتمع حيض وإرضاع فهل يلزمها القضاء أم الإطعام؟ إذا كان الإفطار للحبلى والمرضع مع الإطعام في رمضان جائزا، فإذا اجتمع حيض وإرضاع فهل يلزمها القضاء أم الإطعام؟ كيف يجتمع الحيض والإرضاع؟ لا يجتمع الحرج، إذا بمجرد أن تكون حائضا لا يجب عليها الصوم، لا يجب عليها الصوم أصلا، فلماذا ندخل الحائض؟ الأيام تاع الحيض أصلا هذه الأيام أيام الحيض هي لا تصومها، هذه لا تصومها وتقضيها وتقضيها لأنها حائض، لكن بحكم أنها مرضع، أنها كانت ترضع في تلك الأيام، نحن نلحق نلحقها بما بعد رمضان. كيف هي ما بعد رمضان؟ المرأة بعد رمضان وبعد أن تتم زمن الرضاعة فإنها مخيرة بين القضاء أو بين الفدية، فتبقى يجوز لها القضاء، لكن الحيض يغلب عليه الأصل أنها تقضي تلك الأيام، لأن حتى ولو لم تكن مرضع وجب عليها القضاء، حتى ولو لم تكن مرضعا وجب عليها القضاء، في العبرة بالأصل، العبرة بالأصل. طبعا هذا يورد في المرضع الحيض والإرضاع، أما في الحبل فنادرا نادرا أن تحيض الحبلى، ما نادر أن تحيض المرأة الحامل، لكن في الإرضاع نعم يرد. إذا رجع ملخص الجواب أعيد، أن المرأة بحكم أنها مرضع مخيرة بين القضاء والفدية، وبحكم أنها حائض فإنها مكلفة بالقضاء فحسب. لماذا؟ لأن الأمر بالقضاء بالنسبة للحائض وارد عليها ولو لم تكن مرضعا، يرد عليها ولو لم تكن مرضعا. تخيل امرأة هذه في الأيام ما كانت مرضع، يجب عليها القضاء فقط، إذا فتستصحب ذلك. الله تعالى أعلم. هذا يسأل، والدي تفوتر الصلاة عمدا دون سبب، هل يقضيها؟ طبعا مسألة قضاء الصلاة عمدا من غير سبب، لا نسيان ولا نوم، هذا المقصود دون سبب، وهذا المقصود عمدا. بمجرد أن قلت والدي تفوته الصلاة عمدا فهمت أنه دون سبب، أو إيش معنى عمدا؟ لأن السؤال قد يفهم منه أنه لو فاتته الصلاة عمدا بسبب العمل أو بسبب شيء آخر يعني يجوز، لا، الصلاة لا يخرجها عن وقتها المسلم أبدا، وغفر له حال النوم وحال النسيان بالنص، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والنص جاء في النائم والناسي، النص جاء في النائم والناسي، فلا يقاس عليه العامد قياس مع الفارق، الناسي والعامد، الناسي والنائم معذور بنسيانه ومعذور بنومه، فكيف نقيس العامد؟ وأمر أيضا بيناه في جواب كنا قد نشرناه على الموقع، وهو أن كثيرا من أهل العلم ظنوا أن الأمر بالقضاء عقوبة، فلذلك نراهم يقولون إذا كان المعذور النائم والناسي مأمورا بالقضاء فمن باب أولى أن العامد يجب عليه القضاء، ظنوها عقوبة، فنحن نقول لا، كما قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام يقول رحمه الله ذكر كلاما رائعا فقال إن الأمر بالقضاء إكرام من الله ليس عقوبة، إكرام، كأن الله عز وجل يريد أن يكرم النائم والناسي وقال له لا تخف أيها العبد فإن لديك فسحة تقضي صلاتك متى ذكرتها لا كفارة لها إلا ذلك. فالذي يقول بوجوب القضاء على العامد من باب أولى كأنه يقول إذا كان المعذور بالنسيان والنوم مكرما فمن باب أولى يكرم العامد، هل يقبل هذا؟ جواب لا. إذا لابد أن نضع أيدينا على الحكمة من الأمر بالقضاء هي الإكرام، فبذلك غير مفهوم، غير مفهوم. فيكم بارك الله فيكم بارك. على كل نستأذن من الإخوة الكرام وفي هذا القدر كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم.